غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. إخواني الفضلاء في أكاديمية غراس العلم، أرجو أن تكونوا بخير وعافية، وأن يمن الله علينا وعليكم بمزيد من التوفيق والفتح، اللهم آمين. يقول المصنف القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة، قال: ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع من المتن ما يترتب على الجماع في نهار رمضان. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: من أفسد صومه بالوطئ في رمضان، من أفسد صومه بالوطئ في رمضان بحيث كان آثما لزمته الكفارة المغلظة، من أفسد، هذا القيد الأول، صومه بالوطئ، هذا القيد الثاني، في رمضان، هذا القيد الثالث، بحيث كان آثما، هذا القيد الرابع، لزمته الكفارة المغلظة. قولهم من أفسد أخرج من حصل منه الجماع في رمضان وهو صائم لكن صومه لم يفسد، كأن جامع وهو ناس، فهذا محترز القيد الأول. ولذلك قال الفقهاء: من أفسد صومه في نهار رمضان. قولهم من أفسد صومه في نهار، من أفسد صومه في نهار رمضان بالوطئ، قولهم في نهار رمضان، هذا القيد الثاني، أخرج ما لو أفسد صومه في غير رمضان، كان أفسد صوم قضاء أو صوم نذر أو صوم كفارة، فلا تترتب عليه الكفارة المغلظة. وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى: من أفسد صومه في نهار رمضان بالوطأ، أخرج ما لو أفسده بغير الوطأ، كالأكل أو الشرب أو التقيؤ عمدا أو نحو ذلك، فإنه لا تلزمه الكفارة المغلظة. وقول الفقهاء رحمهم الله: بحيث كان آثما بالوطأ، أخرج نحو المسافر إذا وطئ بنية الترخص، فالمسافر إذا حصل منه وطء بنية الترخص فإنه لا يكون آثما، وبالتالي لا تلزمه الكفارة المغلظة. إذن الذي تلزمه الكفارة المغلظة من جمع هذه الأمور الأربعة، وذلك بأن أفسد صومه بالوطئ في نهار رمضان وكان آثما بالوطأ. فمن حصل منه هذا تترتب عليه الكفارة المغلظة، ومن جامع في نهار رمضان ترتبت على فعله أمور: أول أمر من الأمور المترتبة على الجماع في نهار رمضان بالقيود السابقة الإثم، فمن جامع في نهار رمضان كان آثما لأنه ارتكب معصية بل كبيرة من الكبائر. إذن أول ما يترتب على الجماع في نهار رمضان الإثم، والأمر الثاني فساد الصوم فصومه يفسد، والأمر الثالث أنه يجب عليه الإمساك بقية اليوم، يجب عليه أن يمسك بقية اليوم حرمة للشهر وتشبها بالصائمين، والأمر الرابع أن عليه القضاء فيقضي يوما مكان اليوم الذي أفسده، والأمر الخامس عليه الكفارة المغلظة التي سيأتي بيانها، والأمر السادس يجب أن يعزر من قبل القاضي إذا لم يأتي تائبا، وتعزيره إما بضرب أو حبس أو نحوهما. إذن يترتب على الجماع في نهار رمضان ستة أشياء. الأمر الأول بارك الله فيكم مما يترتب هو الإثم، والأمر الثاني فساد الصوم، والأمر الثالث وجوب الإمساك بقية اليوم، والأمر الرابع أنه يجب عليه القضاء لليوم الذي أفسده، والأمر الخامس أن عليه الكفارة المغلظة، والأمر السادس أنه يجب أن يعزر من القاضي إذا لم يأتي تائبا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة. قول المصنف رحمه الله ومن وطئ مفهومه أن من أفطر بغير الوطئ لا تجب عليه الكفارة المذكورة، وقوله في نهار رمضان مفهومه أنه لو حصل منه الوطأ في صيام واجب في غير رمضان كقضاء أو نذر أو كفارة أيضا لا تترتب عليه الكفارة المغلظة. وقوله عامدا أخرج ما لو كان مكرها أو كان ناسيا، كذلك لو كان جاهلا بالتحريم، فلا بد من حصول هذه الأشياء الثلاثة، يعني حتى تترتب الكفارة لا بد أن يكون ذاكرا، ولا بد أن يكون عامدا، ولا بد أن يكون عالما. فإذا كان ناسيا أو كان مكرها أو كان جاهلا، وهو ممن يعذر بجهله، كأن يكون ممن أسلم حديثا أو ممن نشأ في بيئة بعيدة عن الفقهاء، فهذا معذور بجهله. فمن كان ناسيا فحصل منه الجماع حال النسيان، ومن كان مكرها ومن كان جاهلا بالتحريم فهذا لا تترتب عليه الكفارة. وأما بالنسبة للجاهل، إذا كان يعلم تحريم الجماع في نهار رمضان لكنه يجهل الكفارة، فإن الكفارة تترتب عليه ويفسد صومه، إذ يكفي العلم بالحكم ولا يشترط العلم بما يجب ككفارة مثلا. قال هنا: ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة. أما القضاء فواضح لأنه أفسد يوم من أيام رمضان، وأما الكفارة فلما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد من رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق بفتح الراء فيه تمر فقال تصدق بهذا، إلى آخر الحديث. إذن هذا الحديث يدل على وجوب الكفارة، وقد مر معنا قبل قليل أن الأمور التي تترتب على الجماع في نهار رمضان 6 ذكرناها آنفا. قال هنا وهي عتق رقبة مؤمنة، هذا الأمر الأول من الأمور التي تحصل بها الكفارة، وهي عتق أو وهو عتق رقبة مؤمنة، ويشترط في هذه الرقبة شرط الإيمان كما ذكر المصنف رحمه الله، ويشترط أيضا في هذه الرقبة أن تكون سليمة عما يخل بالعمل والكسب، فلو كان هذا العبد المعتق على سبيل المثال، لو كان هذا العبد الذي يراد اعتاقه عن الكفارة مثلا مقطوع اليدين أو مقطوع الرجلين أو نحو ذلك، فهذا لا يصح عتقه ولا يجزئ عن الكفارة لأنه غير قادر على العمل والكسب. إذن أول خصلة من خصال الكفارة، أول خصلة من خصال الكفارة هي عتق رقبة، ويشترط في هذه الرقبة الشرط الأول الإيمان، وهو ما صرح به المصنف رحمه الله تعالى. والشرط الثاني يشترط أن تكون هذه الرقبة سليمة عما يخل بالتكسب والعمل، وقد أشار إلى هذين الشرطين صاحب الزبد رحمه الله تعالى في باب الظهار، فقال رقبة مؤمنة لله جل سليمة عما يخل بالعمل. ويشترط أيضا أن تكون الرقبة كاملة، فلو كان يملك عبدا شراكة مع شخص آخر مثلا يملك نصف العبد وصديقه هذا أو شريكه يملك النصف الآخر، فلا يصح أن يعتق ما يملكه عن الكفارة، فلا بد أن تكون الرقبة كاملة. إذن يشترط في الرقبة حتى يجزئ عتقها عن الكفارة 3 شروط: الشرط الأول أن تكون الرقبة مؤمنة، والشرط الثاني أن تكون سليمة عما يخل بالكسب والعمل، والشرط الثالث أن تكون الرقبة كاملة. فإن لم يجد رقبة يعتقها فإنه يصوم شهرين متتابعين، ثم إذا بدأ من أول شهر هجري مثلا فيصوم شهرين سواء كان تامين أو ناقصين. يعني نفترض على سبيل المثال أنه صام من تاريخ 1 محرم، وكان شهر محرم 29 يوما، وكان شهر صفر 29 يوما، أجزأه ذلك حتى ولو كان ناقصين، أو أنه صام من شهر من 1 محرم وكان شهر محرم 30 يوما وشهر صفر 30 يوما، أيضا من باب أولى يجزئه ذلك، أو كان أحدهما ناقصا والآخر كاملا. فإذا صام من أول الشهر فإنه يلزمه صيام الشهرين سواء كان تامين أو كان ناقصين أو كان أحدهما تاما والآخر ناقصا، يجزئه في جميع ذلك. لكن لو صام في أثناء الشهر كأن صام على سبيل المثال من اليوم 11 من شهر الله المحرم، فإنه سيصوم مثلا 19 يوما في محرم، إذا كان محرم 29 يوما سيصوم 29 يوما من محرم، ثم يصوم صفر كاملا، ثم يلزمه أن يكمل 11 يوما من شهر ربيع الأول. فالشهر الذي صام من أثنائه لا بد أن يكمله بالعدد 30 يوما، وأما الشهر الذي في الوسط فإنه يصومه سواء كان ناقصا أو كان تاما. ثم إذا صام الشهرين المتتابعين وأفطر خلالهما ولو يوما بلا عذر فإنه يلزمه أن يستأنف الصيام من البداية. على سبيل المثال صام 50 يوما ثم أفطر في خلال 50، بعد 50 يوما أفطر يوما بلا عذر، لزمه أن يعيدها مرة أخرى. لا بد من وجود التتابع في صيام الشهرين. ثم إذا أفطر بعذر ننظر، إذا كان هذا العذر لا يتنافى مع الصوم كسفر ومرض، فالسفر والمرض عذران لكن لا يتنافيان مع الصيام، بمعنى أنه يمكن للصائم أن يصوم في حال السفر وفي حال المرض. فلو أفطر بسبب عذر لا يتنافى مع الصيام، فالمعتمد في المذهب الشافعي أنه يلزمه الاستئناف مرة أخرى فيعيد صيامها من أولها. وأما إذا أفطر بسبب عذر يتنافى مع الصيام كالجنون والإغماء المستغرق، فهذا لا يلزمه الاستئناف وإنما يبني على ما صام. هذا هو تفصيل المسألة، بارك الله فيكم. ثم نقول إن الكفارة تجب على الرجل وحده ولا تجب على المرأة حتى ولو كانت راضية مطاوعة. فالكفارة تجب على الرجل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالكفارة ولم يأمره أن يطلب من زوجته أن تكفر أيضا، مع أن الرجل قال وقعت على امرأتي وقعت على أهلي في رمضان وأنا صائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل منه أكانت زوجتك صائمة أو مفطرة، أكانت راضية أم مكرهة، لم يستفصل منه عليه الصلاة والسلام ولم يأمره بالكفارة. والفقهاء يقولون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وبالتالي قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لا تجب الكفارة على المرأة حتى ولو كانت راضية مطاوعة، هذا مذهب الشافعية. وهنالك مذهب الحنابلة يقول إن المرأة إذا كانت راضية مطاوعة فإن الكفارة تلزمها بخلاف ما لو كانت مكرهة، لكن مذهب الشافعية أن كفارة الوطئ في نهار رمضان لا تلزم المرأة وإنما تلزم الرجل. وإذا تعدد الجماع في أيام، مثلا أفسد اليوم الأول بجماع ثم بعد يومين أو ثلاثة أفسد يوما آخر بجماع ثم بعد يومين أو ثلاثة أفسد يوما ثالثا بجماع بالضوابط السابقة، فإنه يلزمه كفارة عن كل يوم أفسده. فإذا أفسد 3 أيام بالجماع فيها لزمته 3 كفارات وهكذا. لكنه لو أنه جامع مثلا وأفسد يوما وفي نفس اليوم الذي أفسده جامع مرة أخرى فلا تلزمه إلا كفارة واحدة. قال المصنف رحمه الله تعالى وهي عتق رقبة مؤمنة، وذكرنا للعتق 3 شروط. قال فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين. قال فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إطعام 60 مسكينا مما يجزئ في زكاة الفطر، أي من غالب قوت البلد في غالب السنة، من غالب قوت البلد في غالب السنة. ولا بد أن يملكهم فيعطيهم الطعام نيئا، ولا يجزئ أن يكون مطبوخا، ولا يجزئ أن يكون نقدا، ولا بد أن يكون العدد 60، فلا يجزئ أن يخرج طعام 60 فيعطيه مثلا 10 أو يعطيه 1 من باب أولى، ذلك لا يجزئ. قال هنا فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. والمد بارك الله فيكم ربع صاع، لأن الصاع يساوي 4 أمداد، وهو يعادل يعني بالزيادة نحو 600 غرام. وإذا كان الشخص معسرا مثلا، إذا كان الشخص معسرا لا يستطيع الإطعام، يعني هو لا يستطيع العتق لعدم وجود الرقاب كما في حال زماننا، ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، وأيضا هو معسر لا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا، فإن الكفارة لا تسقط ولكن تستقر في ذمته. الكفارة لا تسقط وإنما تستقر في ذمته، وبالتالي إذا أيسر بعد ذلك وجب عليه أن يخرج الكفارة، وإذا أطاق الصوم بعد ذلك وجب عليه أن يصوم، يعني إما أن يوسر بالمال فيخرج الكفارة طعاما، وإذا لم يوسر بالمال لكن أصبح قادرا على الصوم فإنه يلزمه أن يصوم شهرين متتابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى، ونعيد قراءة المتن، قال: ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن مات وعليه صيام أطعم عنه من كل يوم أو عن كل يوم مد، والشيخ الهرم إذا عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألتين في هذا المقطع من المتن. المسألة الأولى: حكم من مات وعليه صوم. حكم من مات وعليه صوم، نقول: من مات وعليه صوم لا يخلو من حالتين. من مات وعليه صوم لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أنه يكون قد ترك هذا الصوم بلا عذر، أي ترك هذا الصوم عامدا، لم يصم عامدا، فهذا يكون الصوم مستقرا في ذمته، فإذا مات لزمهم أن يطعموا عنه من تركته، أن يطعموا عنه من تركته عن كل يوم مدة. واضح؟ لزمهم أن يطعموا عنه من تركته عن كل يوم مدة، أو يصوموا عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام فليطعم عنه. وهذا الحديث في إسناده ضعف، وفي الحديث في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا إذا ترك تركة لزمه أو لزم وليه، لزم وليه أن يخرج من تركته إطعاما عن كل يوم. وإن لم يترك تركة، يعني هذا الشخص ترك الصيام في رمضان عامدا ومات وليس له تركة، استحب للولي أن يطعم عنه تبرعا أو أن يصوم عنه، هذا مستحب للولي. إذن إذا ترك الميت تركة وكان عليه صوم وقد تعدى بتركه، فهذا يجب أن يخرج عنه من تركته، وإن لم يكن له تركة استحب ذلك. وأما إذا ترك الصوم بعذر، هذه الحالة الثانية، إذا ترك الصوم بعذر، فهذا الذي ترك الصوم بعذر له حالان: الحالة الأولى بارك الله فيكم أن يكون قد تمكن من القضاء ولم يقضي، فإذا تمكن من القضاء ولم يقضي وجب أن يطعم عنه أو أن يصام عنه، وجب أن يطعم عنه أو أن يصام عنه. وأما إذا ترك الصوم بعذر ولم يتمكن من القضاء بأن استمر معه العذر كمرض إلى أن مات، فهذا لا يجب عليه شيء، لقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا لم يدرك العدة حتى يتمكن من القضاء، فلا يترتب في ذمته شيء. إذن خلاصة المسألة أن من مات وعليه صوم وتمكن من القضاء ولم يقضي وجب أن يطعم عنه من تركته عن كل يوم مد لمسكين أو يصام عنه. وهل الأفضل الإطعام أو الأفضل الصيام؟ طبعا في المذهب القديم للإمام الشافعي رحمه الله الإطعام فقط، وفي المذهب الجديد يتخير بين الإطعام والصيام، يتخير بين الإطعام والصيام. قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى: الإطعام أولى، لأن الإطعام ليس فيه خلاف، بل يتفق القول القديم والقول الجديد على صحة الإطعام عمن مات وعليه صيام. وأيضا يقوي هذا أن الإطعام نفعه متعد بخلاف الصيام، وما كان نفعه متعد أفضل مما نفعه قاصر. إذن الإطعام أولى من الصيام. إذا تقرر هذا بارك الله فيكم، فيقول المصنف رحمه الله: ومن مات وعليه صيام أطعم عن كل يوم مد. وقول المصنف رحمه الله تعالى ومن مات وعليه صيام، قوله وعليه صيام هذا يشمل صوم رمضان، ويشمل لو مات الشخص وعليه صوم قضاء، أو مات الشخص وعليه صوم كفارة أو صوم نذر، فإنه أيضا يطعم عنه. قال ومن مات وعليه صيام، إذن قوله وعليه صيام يشمل سائر أنواع الصيام، وهذا بخلاف مذهب أحمد رحمه الله الذي يخص ذلك بصوم النذر فقط. لكن الشافعية رحمهم الله نظروا إلى أن الحديث يفيد العموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وجاءت كلمة صيام نكرة في سياق الشرط، والنكرة إذا وقعت في سياق الشرط تفيد العموم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن مات وعليه صيام أطعم عن كل يوم مد. ولاحظ معي أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر الإطعام ولم يذكر الصيام، فهو مشى على القول القديم في مذهب الإمام الشافعي أن الواجب هو الإطعام فقط، لكن هو مشى على القول الجديد في مذهب الشافعي، لعلي أخطأت في الكلام. القول الجديد في مذهب الإمام الشافعي أن الواجب هو الإطعام فقط، هذا القول الجديد في مذهب الشافعي أن الواجب هو الإطعام فقط. والقول القديم أنه يتخير بين الإطعام والصيام، وهذه المسألة من المسائل التي اعتمد فيها القول القديم، وبالتالي نقول يتخير الولي بين الإطعام والصيام. فالمصنف رحمه الله تعالى مشى هنا على القول الجديد، والمعتمد هو القول القديم أنه يتخير بين الإطعام والصيام. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن مات وعليه صيام أطعم عنه عن كل يوم مد. ثم قال: والشيخ الهرم إذا عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة. الشيخ الهرم، أو نقول من كان عجزا كليا عن الصيام كالهرم والمريض مرضا لا يرجى برؤه، عليه الفدية، فتجب عليه الفدية لقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وتجب عليه الفدية ابتداء إذا لم يتكلف الصوم، فإذا كلف نفسه فصام وارتكب المشقة فإن الصوم يجزئه. والفدية بارك الله فيكم تخرج بعد طلوع الفجر، من كل يوم، أو يؤخرها إلى آخر رمضان، ففي آخر يوم من رمضان يخرجها عن سائر الشهر، أو يخرجها بعد رمضان عن سائر الشهر، لكن لا تجزئه إذا أخرجها في أول رمضان عن سائر الشهر، وبالتالي نقول لا بد أن تكون الفدية بعد الفجر أو في الليلة، أو يعني في ليلة ذلك اليوم. يعني مثلا إذا كان غدا يوم السبت ونحن الليلة في ليلة السبت، يجزئ أن يخرجها في هذه الليلة. والفدية بارك الله فيكم أيضا تخرج من جنس ما يخرج في زكاة الفطر من غالب قوت البلد في غالب السنة، ولا يجزئ أن تخرج طعاما مطبوخا، ولا يجزئ بارك الله فيكم أنها تخرج من النقود. وإذا كان الشخص عاجزا عن إخراج الفدية فإنها تسقط عنه، وهذا بخلاف ما مر معنا قبل قليل في كفارة الجماع في نهار رمضان، فإنها لا تسقط عنه بل تستقر في ذمته. وأما هنا فقال الفقهاء رحمهم الله تعالى إن العاجز عن الصوم إذا عجز عن إخراج الكفارة سقطت عنه، والفرق أن الكفارة المترتبة بسبب الجماع في نهار رمضان كان الشخص هو المتسبب بها، بخلاف من عجز عن الصوم عجزا كليا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وإن خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والإطعام عن كل يوم مد، وهو رطل وثلث بالعراق. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحكم الحامل والمرضع. والحامل والمرضع لهما حالتان، الحالة الأولى إذا خافتا على نفسيهما أو على نفسيهما مع الولد، فيجوز لهما الإفطار وعليهما القضاء فقط. الحالة الأولى إذا خافتا على نفسيهما أو خافتا على نفسيهما مع الولد، فيجوز لهما الإفطار وعليهما القضاء فقط، ولا يجب عليهما الإطعام. هذه الحالة الأولى. وأما الحالة الثانية بارك الله فيكم إذا خافتا على الولد، كأن خافت الحامل على جنينها وخافت المرضع على رضيعها، فإنه يجب عليهما القضاء ويجب عليهما الإطعام عن كل يوم مد للمسكين مما يجزئ في زكاة الفطر كما تقدم أكثر من مرة. قال المصنف رحمه الله تعالى والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وإذا خافتا على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والإطعام ويستوي في ذلك المرضعة المتبرعة بالرضاعة والمرضعة المستأجرة. يعني نفترض أن امرأة استأجرت لترضع طفلا فأفطرت لذلك، نقول نفس الكلام نفس الحكم، إذا أفطرت خوفا على نفسها أو خوفا على نفسها مع الولد فعليها القضاء فقط، وإذا أفطرت خوفا على الولد فعليها القضاء والإطعام، سواء كانت هذه المرضعة متبرعة أو كانت مستأجرة، كانت الأم أو كانت أجنبية. وإذا كانت المرضعة ترضع عددا من الأولاد، مثلا ترضع 3 أو 4، هل تتعدد الفدية بتعدد الأولاد أو لا؟ لا، لا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد، بل الفدية واحدة عن كل يوم، يعني كل يوم له فدية، لكن لو كانت ترضع 3 لا يجب عليها أن تخرج 3 فديات. قال المصنف رحمه الله تعالى والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان، والصوم في السفر أفضل من الفطر إن لم يتضرر به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المريض يرخص له بالإفطار، وهذا منصوص عليه في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والمريض الذي يجوز له أن يفطر في نهار رمضان هو المريض الذي يباح له التيمم بأن خاف على نفسه أو خاف على عضوه أو خاف على منفعة عضوه أو خاف بطء الشفاء أو خاف زيادة المرض أو خاف شيئا فاحشا في عضو ظاهر، فهذا بارك الله فيكم هو الذي يرخص له في الإفطار، وعليه القضاء للأيام التي أفطر فيها للآية السابقة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر أي فأفطر، هذا يسمى عند الأصوليين دلالة الاقتضاء، أي فأفطر فعدة من أيام أخر. المسافر أيضا رخص الله سبحانه وتعالى له بالإفطار، قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن المسافر الذي يجوز له الإفطار في نهار رمضان يشترط في سفره ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون هذا السفر سفرا طويلا، فلا يباح له الإفطار في السفر القصير، لأن رخصة الإفطار في السفر من الرخص التي تختص بالسفر الطويل بلا خلاف في المذهب الشافعي. إذن الشرط الأول أن يكون سفره سفرا طويلا، والشرط الثاني بارك الله فيكم أن يكون سفره سفرا مباحا، فلو كان سفره سفر معصية كأن سافر ليفعل معصية أو سافرت المرأة بغير إذن زوجها وهي متزوجة، فهؤلاء لا يجوز لهم الترخص برخص السفر مطلقا. ومن رخص السفر الإفطار، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعصية. والشرط الثالث أن يفارق البنيان، بنيان بلدته، بنيان مدينته أو قريته، أن يفارق البنيان قبل طلوع الفجر. أما لو سافر في أثناء النهار فإنه لا يباح له أن يفطر في ذلك اليوم، لأن العبادة إذا اجتمع فيها جانب الحضر وجانب السفر غلب فيها بارك الله فيكم جانب الحضر. إذن هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى: والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. قال: والمريض والمسافر سفرا طويلا يفطران ويقضيان. فهو ذكر شرطا واحدا من شروط السفر، أن يكون هذا السفر سفرا طويلا، والشرط الثاني أن يكون هذا السفر سفرا مباحا، والشرط الثالث أن يتجاوز البنيان قبل طلوع الفجر. فمن سافر معصية لا يجوز له الإفطار، ومن سافر سفرا قصيرا لا يجوز له الإفطار، ومن سافر بعد الفجر فلا يجوز له الإفطار. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والصوم في السفر أفضل من الفطر إن لم يتضرر به. نقول بارك الله فيكم، إذا كان المسافر يتضرر بالصيام في أثناء السفر فإن الإفطار حينئذ أفضل. إذا كان المسافر يتضرر بالصيام في أثناء السفر فإن الإفطار حينئذ أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. فإذا كان المسافر يتضرر بالسفر في أثناء سفره فالإفطار في حقه أفضل، وأما إذا كان لا يتضرر فالصوم في حقه أفضل، وذلك لأمور: أولا، لأن أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصوم في السفر، والأمر الثاني ليدرك فضيلة الوقت، فضيلة شهر رمضان، والأمر الثالث لأن في ذلك إسراعا في براءة ذمته. ولذلك إذا كان الإنسان لا يتضرر بالصوم فإن الصوم في حقه أفضل من الإفطار. ثم نقول: إذا قدم المسافر أو شفي المريض فلهما حالتان. إذا قدم المسافر من سفره أو شفي المريض من مرضه فإن كانا صائمين حرم عليهما الفطر ووجب عليهما إتمام الصيام، وإذا كانا مفطرين فإنه يستحب لهما الإمساك، يستحب لهما الإمساك حرمة للشهر وتشبها بالصائمين. وبالتالي نقول: إن المسافر إذا قدم وإن المريض إذا شفي وكان صائمين فإنه يحرم عليهما الفطر ويلزمهما إتمام الصيام، وأما إذا كانا مفطرين فإنه يستحب لهما الإمساك، وهذا الإمساك ليس صياما وإنما إمساك لحرمة الشهر وتشبها بالصائمين. كذلك المرأة الحائض إذا طهرت في أثناء النهار فإنه يستحب لها الإمساك. وأما من كان متعديا بفطره، من كان متعديا بفطره كمن أفطر مثلا بسبب الجماع، واضح، فهذا أو أفطر بأن أكل عامدا أو شرب عامدا فهذا يجب عليه بارك الله فيكم الإمساك. وقد مر معنا في من جامع في نهار رمضان أنه يجب عليه الإمساك بقية اليوم. ولذلك نقول: إن من أفطر متعديا في نهار رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم. كذلك من أكل يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب فإنه يعتبر مفطرا، لأن الظن لا عبرة به إذا بان خطأه. فمن أكل يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب هذا يعتبر مفطرا، ومع ذلك يلزمه الإمساك بقية النهار. وكذلك من أكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر فهذا لا صوم له لأنه أكل في أثناء النهار، ومع ذلك يلزمه أي يجب عليه الإمساك بقية النهار. فهؤلاء الثلاثة: من أفطر متعديا بفطره، ومن أكل يظن غروب الشمس ثم تبين أنها لم تغرب، ومن أكل يظن بقاء الليل ثم تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر، هؤلاء الثلاثة بارك الله فيكم يلزمهم أي يجب عليهم الإمساك مراعاة لحرمة الشهر وتشبها بالصائمين. ثم إن هذا الإمساك ليس صوما حقيقيا وإنما كما قلت لك هذا تشبه بالصائمين. ولذلك لو حصل من هؤلاء جماع على سبيل المثال فإنه لا تلزمهم الكفارة المغلظة التي تقدم ذكرها آنفا. إذن هذا ما يتعلق بدرسنا، وبقي عندنا مبحث الاعتكاف سيكون بداية درسنا القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.